في ناس يقول لي أرغنم ايه؟ اللي التعلف من الحول لحول ايه؟ ما عليها زكاة. صحيح. والزيتون قالوا لي ما عليه زكاة. هل هذا صحيح ولا لا؟ الزيتون إذا عديته للتجارة إذا عديت الزيتون للتجارة وحال عليه الحول المعد للتجارة تثمنه. يا سيدي سوي لك مثلا 50-60 تنكب وأنت أكل إنك بدك تبيع. أي بدك تبيعها. لما يحول عليها الحول 50 تنكة هذه أو أقل أو أكثر ثمنها في سعر يومها وأخرج على ثمنها الزكاة ربع العشر. يعني عليها زكاة. إيه ما هو عليها هي. الغنم ما عليها قلت. الغنم ما دام تعرفها ما عليها. ما عليها زكاة إلا إن كانك عديتها للتجارة. لا مين تجارة ومدن ولا. على كل حال. شكرا يا شيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حين أتى علي رضي الله عنه من اليمن وإيش علق نيته. صحيح. وهل بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تأتي المقارنة بتعليق النية في يوم الشك وتصح؟ سؤال طيب، سؤال حقيقي يعني فقيه. لكن علي رضي الله عنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم. الآن من يقرنا في فرق إذا علقنا يوم الشك إذا كان من رمضان فقد صمنا؟ النية لم تجمع لم. وهنا علي رضي الله عنه علق نيته بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم نيته، فقد عزم علي أن تكون نيته نية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا فرق. فالأخ يعني حقيقة أنا أشكره على السؤال لأنه سؤال يعني فاهم ويبعث فينا أمل أن دروسنا مفهومة. أي نعم، لكنه أريد منها التدقيق أيضا في فرق بين تعليق علي وبين تعليق من يصوم الشك. من صام يوم الشك فلم يجمع نيته، أما علي فقد أجمع نيته على نية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق واضح. قال عليه الصلاة والسلام فإني قارن وساق الهدي ونحر، وكان الهدي مع علي أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على دعواتك، وإن شاء الله أن يستجيب منا ومنكم من جميع المسلمين قربتنا. قال المسافر إذا وصل المدينة التي يريدها وأقام فيها مدة القصر يعني أقل من 4 أيام، هذه مدة القصر، أو أقام فيها ولا يدري متى تنقضي حاجته، بعد يوم بعد يومين بعد 10 أيام، ما يدري متى تنقضي حاجته. اصبر ما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يقصر. يصلي، يجوز أن يصلي قصرا ولا يلزمه الجماعة ما دام مسافرا، وكذلك الجمعة ما دام مسافر لا يلزمه، لكن لو حضر كان أتم له وأفضل ما دام يسمع النداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بالنسبة للعدالة التي تحمل على التقوى والمروءة هي ملاصقة مطلقة للعدالة أو فقط للرؤية أو مستمرة؟ لا، ما يحكم بعدالته إلا أن يكون يعني من أهل التقوى والمروءة. ما إذا لم يكن من أهل التقوى وليس من أهل المروءة، لا تقوى عنده، معروف بالكذب، معروف أيضا معروف بالنسيان، معروف بأن خبره لا يوثق به، فلا يقبل خبره، ليس عدلا. هو كما في رواية أن يكون عدلا ضابطا معتمد في ضبطه ونقله. أيهما أفضل في صلاة التراويح 23 ركعة أو 11 ركعة؟ ليس هناك تحديد. ما وش تقول؟ صلي المغرب قبل العشاء، ما تصلي العشاء قبل المغرب. ولو أذن العشاء ولو أقيمت الجماعة صلي المغرب أولا. الله المستعان. يقول أنا كنت مربي اللحية ولكن حلقتها بسبب أن الإرهابيين يربون لحاهم. يعني اللحية به متفجرات. الله المستعان. برضو اليهود يرب بعضهم حاخاماتهم يربوا لحاهم، هل إذا ربوا لحاهم تترك السنة؟ لا يجوز. ويعملون أعمالا تخريبية ويشوهون الدين، أجل تترك الدين لما وهم جميعا مربين تاركين لحاهم؟ فهل استمر على... لا يا أخي، اتق الله ولا تستمر على حلق اللحية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت كنت مربي اللحية وما أحد اضطهدك، يعني لست مكرها على حلقها، فلماذا تحلقها؟ إلا أنك وسوست وشفت الإرهابيين يربوا لحاهم. فيه إرهابيين ما يربوا لحاهم، فيه إرهابيين أيضا يتظاهرون بمظاهر أهل الفسوق مع مقارنة النساء وغير ذلك، وهم إرهابيون. هؤلاء الإرهابيون إنما يتسترون بهذه المظاهر. على كل حال، لا، إذا يعني إذا أحسن الناس فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسيء، إذا أساءوا فلا تسيء. لا تستمر على حلق اللحية، ارجع إلى ما كنت عليه، هدانا الله وإياك. وهل أنا آثم؟ على كل حال، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، قاعدة، حيث أنا في حيرة من أمر. على كل حال، ذكرت لك ما أحبه لنفسي بين الحلق والترح. نعم، حلق اللحية حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى، خالفوا اليهود والمجوس. فتوفير اللحية أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره يقتضي الوجوب، وهو له لحية كثة، كانوا يعرفون قراءته في السرية باضطراب لحيته تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، لحيته تملأ ما بين منكبيه، فمن خلفه يرون، يعلمون قراءته من اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم هي رجولة من سنن الفطرة، أي من يعني قدر عليه ووجئت خصيتيه لم ينبت له لحية، لا ينبت له لحية، ولهذا يعني يحصل، لأن هرمونات الذكورة لها علاقة بطلوع اللحية، والمرأة إذا طلعت لها لحية يجب عليها حلقها، يجب أن تحلقها أو تزرق بهرمونات أنوثة، بحيث أن هذه اللحية لا تطلع، ما تطلع اللحية إلا إذا يعني بهرمونات الذكورة، من واقع هرمونات الذكورة، وهي من سنن الفطرة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أقسمت بالذي جمل الرجال باللحى. الله المستعان. يعني يحصل حتى في وقت مضى أن الشخص إذا جرى عليه تعزير أو شيء تحلق لحيته ويسود وجهه ويركب حمار على قفاه ويطاف به بين الحوائر ويقال: هذا فلان عمل كذا وكذا وكذا. فأصبح اليوم الواحد يعزر بنفسه ويعزر بلحيته ويرميها في الحمام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يتظنون من هذا أن اللي يحلق لحيته خلاص، لا.